خيار عبادك الصالحين، أصلحوا نياتكم لله تعالى. بارك الله فيكم. كنا وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله. تفضل. لا بأس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله، خلافا للمرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر حسنة، فحسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. معناه الحسنة، المراد بالحسنة هنا العمل الصالح الذي كان خالصا من الرياء، الذي صرفه فاعله لوجه الله تعالى فيعبر عنه بأنه مقبول، وإلا فالعمل الذي هو من الطاعة ولم يصرف فيه فاعله نيته لله وحده فليس له منه حسنة، إنما عليه وزر الرياء. أما نفس العمل فيصح، يعني كمن صلى حتى يراه الناس يصلي، نحن نقول عن فعله للصلاة إذا أتى بها بشروطها وأركانها صلاته صحيحة، لكن لا ثواب له، وعليه وزر الرياء. صلاته صحيحة وعليه وزر الرياء. نعم. قال: وداينتهم المعتزلة والخوارج فقطعوا بأصابعهم. سبحان الله، هكذا يكون أهل السنة الأمة الوسط، وليس المراد بالأمة الوسط هي التي دائما تتوسط بين القولين، لا، معناه التي تصيب الحق. الأمة الوسط هي التي تمشي على الصراط السوي، لأن الانحراف يبعدك عن الحق، والانحراف إلى هذه الجهة إلى جهة الإفراط يبعدك عن الحق، والإفراط والتفريط يبعدك عن الحق، منها هنا تبتعد ومنها هنا تبتعد. فالوسط هو المستقيم، أقرب الطرق إلى الغايات الطرق المستقيمة، وصراط الله المستقيم هو الدرب المفضي إلى الجنة، لأن الانحراف لا يوصل إلى الجنة. المرجئة قالوا لا يضر مع الإسلام ذنب، كما أن الكافر لا ينتفع بالحسنة. الشق الآخر من قولهم صحيح، أن الكافر لا ينتفع بالحسنة، الإنسان الذي ليس على دين الإسلام مهما عمل من حسنة لا ترجع، يعني مهما فعل من أمر حسن، الحسن المراد هنا الأمر الحسن، مهما كان الإنسان الذي يعمل وهو على غير الإسلام يعمل شيئا من الحسنات، يعني من الأعمال الحسنة، ليس له عند الله شيء، ليس له ثواب، ليس له حسنة واحدة ليس له. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه قال: إن الله يعطي الكافر بحسناته، يعني بالأعمال الحسنة في الدنيا، فإذا أفضى يوم القيامة لم يكن له فيها نصيب. وكذلك الحديث الآخر الذي جاء عن سيدتنا عائشة أنها سألت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويغيث الملهوف وينصر المظلوم، هل له عند الله شيء؟ قال لها: ليس له عند الله شيء، لأنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وليس مراد النبي هنا بمجرد القول، بل بعقيدة اليوم الآخر، بعقيدة اليوم الآخر، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ما يفعلون من أجل الذكر والصيت الحسن، ولا يريدون بذلك التقرب إلى الله، لأنهم لا يعتقدون أن القيامة تقوم وأن البعث يكون وأن الحساب قائم وأن الناس إلى جنة إن أحسنوا أو إلى نار إن أساءوا. نعم. والمعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول فيه مؤمن ولا نقول فيه كافر، لكنه خالد في جهنم، هذا قولهم. وأهل السنة يقولون الإنسان الذي يعمل الذنب، الذنب يضره، لكن لا نجزم بأن الله معذبه، لأنه قد يوفق إلى طاعة، إلى توبة، وقد لا يوفق إلى التوبة، لكن يوفق إلى عمل صالح الله تعالى يغفر له به هذه الذنوب. أحيانا أنتم تعرفون أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، يعني إذا الإنسان توضأ وضوءا صحيحا لله تعالى أنه يغسل ذنوبه، وأن الصلاة يعني تمحو الذنوب، تمحو السيئات، وأن العمرة إلى العمرة كذلك، وأن الحج إلى الحج كذلك، وأن الجمعة إلى الجمعة كذلك، لكن المراد هنا صغائر الذنوب. لكن مع ذلك حتى الكبائر الله سبحانه وتعالى قد يغفرها يعني بالفعل الذي هو من الصالحات، لكن إذا صرفه صاحبه لوجه الله، كتلك البغي من بني إسرائيل التي وجدت كلبا يأكل التراب لشدة العطش على حافة بئر، فخلعت موقها ثم نزلت فاستقت له وسقته، فغفر الله لها ذنب الزنا، وهي هذه الامرأة كانت مسلمة من بني إسرائيل، ليس أنها كانت على غير الإسلام وغفر الله لها، كانت مسلمة من بني إسرائيل، الله غفر لها ذنب الزنا بفعل قليل فعلته وهو سقيا كلب، لكن هذا كان منها دليل رحمة، الله رحمها. نعم نعم. هو النبي عليه الصلاة والسلام الحج له دليله للكبائر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الإطلاق عن رسول الله يفيد أنها تكفر الكبائر، هذا يفيد لأنه قال كيوم ولدته أمه، فهذا فيه شمول، إلا حقوق العباد فتبقى متعلقة حتى يسدها، وكذلك أمر قضاء الواجبات في قضاء الصيام وقضاء الصلاة عليه أن يعيد ذلك. نعم. قال وباينتهم المعتزلة والخوارج فقطعوا بعقابه، وتوسطت أهل السنة فلم يقطعوا بعقاب ولا ثواب لعاص ولا لأواب، بل فوضوا أمره إلى رب الأرباب، وقالوا نرجو أن نؤمل من فضل الله إنجاز ما وعده للمحسنين من المؤمنين، ولكن لا نأمن عليهم مكر الله تعالى، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نتكلم عن المكر في بابه إن شاء الله. نعم. ولا نشهد لهم بالجنة بما هم لها مقدمون، وبها إن قبلت أعمالهم موعودون. قال واعلم أن للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة، يعني المحسنون، يعني أن المحسنين من المؤمنين لو رأيناه على أحسن حال لا نقول هذا من أهل الجنة، إنما نقول هذا من أهل الجنة إن شاء الله، إلا الذين نص الشرع على أنهم من أهل الجنة، مثل العشر المبشرين الذين نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، وكذلك في أحد، يعني الرسول قال مرة من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وما إلى ذلك، أو شهد لامرأة ماتت قال هي من أهل الجنة، ما كان فيه نص نجزم به، أما الذي ليس فيه نص حتى لو كان شهيدا على حسب ظاهره في سبيل الله، لا ندري نحن على أي حال كان، ولا ندري على أي نية مات، لكن نقول نحتسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. لذلك كان الصحابة فيما بينهم يقولون قتل في سبيل الله ولا يزكون على الله أحدا، إلا أن يكون هناك نص من مثل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان على أحد، فارتج أحد تحت قدميه وكان معه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فقال اثبت أحد فإن علي فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، يعني عثمان وعمر رضي الله تعالى عنهما. مثل هذا المنصوص على أنه شهيد ننص، وإلا نقول قتل في سبيل الله نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. نعم. قال واعلم أن للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أصوات، وأحدها وهو عندكم؟ لا أحدها أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، وهذا أمر قطعي لا نزاع فيه. لا نزاع فيه من أن أهل أن الأنبياء أهل الجنة، هذا الذي لا نزاع فيه. ليس معناه لا نزاع أننا لا نشهد إلا للأنبياء، الذي قال الرسول عنه هذا من الجنة، كيف لا نشهد له؟ نعم. قال والثاني أن يشهد لكل مؤمن جاء نص في حقه، وهو قول كثير من العلماء وعليه المصنف كما سيأتي. والثالث أن يشهد لمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله تعالى في الأرض. هذه يعني الحكم في هذه المسألة قبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الظن، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت على القطع في نفوس سامعيه. أما أن كثيرا من الناس اليوم لو شهدوا لإنسان نقول الناس المؤمنون الطيبون يشهدون له، هذا نرجو له أن يكون من أهل الجنة. القطع في النص، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، والأنبياء هم قادة الأمم، قادة أممهم إلى الجنة، فلا بد أن يكونوا سادة الداخلين إليها. نعم. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم مما أعد لهم، ولكن لا نقنطهم ونؤيسهم لرحمة الله تعالى، إذ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من مكر الله تعالى والإياس من روح الله ينقلان عن الملة الإسلامية لما تلونا. وسبيل القول الحق ما بينهما، وهو القول لأهل القبلة وفي شرح العقائد، فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون في النار يأس من الله تعالى، وبأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله تعالى، فيكون المعتزلي كافرا مطيعا كان أو عاصيا، لأنه إما آمن أو آيس. ومن قواعد أهل السنة ألا يكفر أحد من أهل القبلة. قلنا هذا ليس بيأس ولا أمن، لأنه على تقدير العصيان لا ييأس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح، وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله فيكتسب المعاصي. وبهذا يظهر الجواب عما قيل إن المعتزلية إذا ارتكب كبيرة لازم أن يكون كافرا ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن، وذلك لأننا لا نسلم أن استحقاقه النار يستلزم اليأس، وأن اعتقاده عدم إيمانه المفسر بمجموع التصديق والإقرار والأعمال بناء على انتفاء يوجب الكفر. هذا والجمع بين قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة وقولهم بكفر من قال بخلق القرآن، واستحالة الرؤيا أو سب الشيخين وأمثال ذلك مشكل انتهى. أولا في مسألة الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، عند الحنفية الأمن من مكر الله كفر، وعندهم القنوط من رحمة الله كفر، ولكن هذا ليس يعني ما أراده الشافعية حينما قالوا الأمن من مكر الله كبيرة والقنوط من رحمة الله كبيرة. لا خلاف بينهما في حقيقة الحكم، لكنه خلاف لفظي. يعني بمجمله هذا الخلاف حتى لا ندخل في تفصيل كثير فيه، أن الحنفية يقولون الأمن من مكر الله هو كأمن المرجئة الذين يقولون إن كنت مؤمنا فمهما فعلت الله لا يعذبك. هذه عقيدة مفسدة ناقضة لعقيدة الإسلام، من أن الذنب يستحق العبد عليه أن يعذب، هو تحت رحمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والقنوط من رحمة الله هو قنوط المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان إذا ارتكب كبيرة والعياذ بالله تعالى فهو كافر، وأن الله تعالى لا يغفرها له. هذا فيه أيضا رد لحكم التوبة، هذا فيه رد لحكم التوبة. الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة لو جئت بمثل قراب الأرض خطايا ثم تبت في ساعة في يوم، لو قبل موتك بساعة الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما قد سلف. فعلى هذا المعنى كان تكفير المعتل الحنفية للآمن من مكر الله والقانط من رحمة الله. أما الشافعية فقالوا بأن الآمن من مكر الله هو نفس الاسترسال في المعاصي مع إقراره بأنها حرام، مع علمه بأنه يستحق التعذيب، لكن كلما قيل له كف عن المعصية يقول الله غفور رحيم، معناه يعني يمكن أن يغفر لي. هذا آمن من مكر الله، لكن ما قال إن المعصية لا تضرني. إن قال إن المعصية لا تضرني ها هنا الكفر، لكن هم يقول يعني من ضعف نفسه يقول الله غفور رحيم، يعني ربما يأتي يوم وأترك. نفس استرساله في المعاصي زائدا على حكم المعصية التي يرتكب يكون واقعا في اسم من الكبائر اسمه الأمن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله كأن يكون العبد أوفى في حياته على معاص كثيرة كثيرة، كلما كلم بالتوبة يقول يعني أنا ما الظاهر، لا يظهر عندي العزم أني أرجع عليها، أنا معذب على هذا، بمعنى أن نفسه تغلبه ليرجع إلى إيش؟ إلى المعاصي، فلا يتوب، يبقى ملازما للذنب، وهو يرى أنه يعني مهما فعل سيرجع إليه، فيضعف ويرجع إليه، هذا يكون قانطا من رحمة الله. لكن ما قال أنا لو تبت من الذنب الله يغفر لي، إنما قال أنا يعني من ضعف نفسي أنا يعني لا أرجع، كل مرة أرجع إن شاء الله أتوب يوم، لكن هو في نفسه أنه مغلوب بهوى نفسه وأنه مستمر عليها إلى الموت، مثل هذا يكون قانطا من رحمة الله في حكم الشافعية. هذا واقع في كبيرة زيادة على المعاصي التي يرتكبها بمجردها، يعني عليه المعصية وفوق هذه المعاصي عليه معصية القنوط. أما بالنسبة للمعتزلة، المعتزلي القائل بأنه يخلق فعله هذا لا تردد في كفره. المعتزلي القائل بأن الله لم يقدر الشر إنما قدر الخير فقط، كذلك لا تردد في كفره. أما الذي تأول مسألة الرؤية يعني قال إلى ربها ناظرة، فتأولها بأنها نعمة ربها منتظرة، يعني هذا يحمل على أنه متأول فلا يحكم عليه بالكفر، لكن هذا ينبغي أن تقام عليه الحجة هكذا. نعم، وهنا يرتفع الإشكال. نعم، وبالنسبة لسب الشيخين يعني أبا بكر وعمر، قال بعض العلماء إن من جمع في السب على الشيخين كفر، لكن هذا ليس المعروف عند كل العلماء، إنما الأكثرون على أن من سب أبا بكر وعمر هو من أفسق خلق الله، لكن لا نكفره ما لم يستحل السب، فقد سب وليين. أما إن كان في سبه ما يكذب الشرع، كأن قال عن أبي بكر الصديق كذاب مثلا، مثل هذا يعني كافر، لأن إجماع الأمة على أن هذا الرجل إنما سمي صديقا لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومه الحق مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن كان سب عمر بما يكذب الشرع أو سب أبا بكر بما يكذب الشرع، لو سب واحدا منهما يكون كفر. أما إذا كان سبهما معا مريدا بذلك الذم لهما فقط، ولم يعني يصفهما بشيء يكذب الشريعة، كأن قال عنهما مثلا والعياذ بالله تعالى سبهما بسب قبيح، فهذا من أفسق خلق الله. أما إن استحل السب فهذا الكفر. لكن بعض العلماء قال إن قرن بينهما بالسب كيفما كان السب كفر. نعم يعني سبهما، ما سب عمر وحده ولا سب أبا بكر وحده، إنما سبهما معا. يعني لو سب أولا أبا بكر ثم بعد قليل سب عمر عنده يكفر، المهم أنه يكون شتم الشيخين، ليس المراد به القرن باللفظ، يعني أن إذا أقدم على سبهما حكموا عليه بالكفر، لكن هذا ليس يعني المعروف عند أكثر العلماء. عند أكثر العلماء من سبهما فهو من أفسق خلق الله تعالى. بعض العلماء يقول أن أبو بكر والعمر ليس من أركان الإسلام، يسوغ يكون فاسقا وليس كافرا. ونحن نقول هكذا، إلا إذا سبهما بشيء يكذب الشرع. إذا قال واحد هذا أبو بكر ليس صاحب رسول الله بالمرة، الرسول لا يصحب مثله، هذا ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالكفر، لأنه كذب كتاب الله. وإجماع الأمة على أن الذي كان في الغار مع رسول الله هو أبو بكر. الله تعالى قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الله سماه صاحبا، فإذا قال هذا ليس أهلا لأن يكون صاحب رسول الله هذا كذب كتاب الله. الحكم الشيعة والرافضة، الشيعة الرافضة الرافضة هو يعني الشيعة انقسموا 22 فرقة، كل من الذي هو من عامتهم، يعني ما عرفنا عنه إلا أنه يفضل عليا على أبي بكر مثلا إلى هذا الحد عنده، لا نحكم عليه بخلاف العقيدة، لا نحكم عليه بنقض العقيدة، لكن بخلاف العقيدة لأن أبا بكر أفضل. لكن من بلغ عنده القول أن قال عائشة زانية هذا ليس مسلما، من قال إن أبا بكر أو عثمان كما يرون في بعض رواياتهم يقولون عثمان كافر، أو يقولون أبو بكر كافر، أو عمر كافر، ويقولون عائشة كافرة والعياذ بالله، مثل هذا لا نحكم بإسلامه. أما لمجرد أن واحدا منهم هو عنده ميل لعلي أكثر ويقول بفضل علي، يعني إذا لم يثبت عنده دليل من الشرع، يعني لم يثبت هو في نفسه أن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر هو أفضل من علي، فهو بالظن هكذا قلبه يميل إلى علي ففضله، لمجرد تفضيل علي لا نكفره. إذا كانوا على هذا، إذا لم يكن حصل منهم مثل نسبة الزنا لعائشة، إذا لم يكن حصل منهم يعني تكذيب الشرع في القدح بالشيخين أو في تكفير أحد من هؤلاء الصحابة الأجلاء، يعني الذي هو على لا إله إلا الله ويعتقد القرآن ربه ومحمد نبيه، كيف نكفره؟ لكن يعني كبراؤهم بالعادة يقولون بأقوال كثيرة، منها أنهم يقولون إن الله لم يخلق الشر في قول المعتزلة، ويعني فشى بين جماعة منهم تكفير عائشة ونسبتها إلى الزنا. مثل هذا لا يكون على الإسلام في شيء. نعم نعم. قال: أقول قد ذكر العلامة البخاري أن إطلاق مشايخنا الكفر بالكلمات المذكورة ونحوها ليس على ظاهره، بل تغليظ يريدون به التنفير، أو مقيد باعتقاد ما يكون به اللفظ كفرا، ويرشد إلى هذا قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما، أي الذي أدخله فيه، أي في الإيمان. هذه الكلمة: إن إطلاق مشايخنا الكفر بالكلمات المذكورة ليس على ظاهره بل تغليظا، ليس دائما يراد بهذه الكلمة التغليظ. نعم جاءت في الأحاديث أحيانا بمعنى التغليظ، لكن ليس كل حين تكون على معنى التغليظ. هذا المعتزلي الذي ناظره الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، واسمه حفص الفرد، كان المعتزلة يسمونه حفصا الفرد يعني مدحا له، حينما ناقشه الشافعي وخرج من المناظرة قال: أراد الشافعي قتلي، لأنه قال له: لقد كفرت بالله العظيم. ليس المراد هنا أنه فقط التشنيع عليه، لأنه هو فهم أنه كفره التكفير المخرج من الأمة، لأنه قال: أراد الشافعي قتلي، معناه أراد أن يقيم أي أن يجعلني في حكم المرتد ليقتل هكذا. إذن ليس كل مرة، لا يعني لا ليس من لا تعد هذا على يعني على مسألة الخلق الحسن، أنه حيثما وجدنا كلمة الكفر نقول هذا للتشنيع، ليس هكذا، هذا حكم دين. والإنسان منا ينبغي له أن يكون أن تكون عقيدته جلية، وألا يكون عنده لمامات العقائد من كل صنف أخذ شيئا، ينبغي أن يكون ذا عقيدة. وهذه العقيدة يعني كل ما هي معدود فيها من أصول إيمانه، من نقض أصل الإيمان لا نعده على المسلمين. نعم. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما، أي الذي أدخله فيه، أي في الإيمان، وهو الإقرار بالتوحيد والإذعان به وبكل ما علم بالضرورة أنه من الدين. إذن لو أنه قال بأن البيع حرام، أو قال الزواج حرام مثل ما قال أبو العلاء المعري، يعني حرم الزواج، هذا نقول فيه من عباد الله المسلمين؟ ماذا؟ نعم. قال: كما ذكره بقوله: والإيمان هو أي حقيقته الإقرار بالوحدانية وحقية الرسالة باللسان والتصديق بالجنان، أي قبول القلب وإذعانه بما علم بالضرورة أنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، فالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها. ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل، حتى إن من لم يصدق بواحد معين منها كافر. هذا ليس هنا قال كافر على أي معنى، فقط ليهول عليه، أم أنه يريد لا يصح له إسلام؟ أنه لا يصح له إسلام، وهو لا يؤمن بالمسيح ابن مريم، أو لا يؤمن بموسى عليه السلام، أو لا يؤمن بالملأ بجبريل وميكال. نعم. قال: واعلم أن كل منهما ركن، لأن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا، والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه والعجز. معناه الإنسان الذي هو تحت الإكراه المهدد بالقتل لو مهما هدد لا ينبغي له أن يغير ما في القلب، لأن الإكراه لا سبيل له إلى القلب. الإكراه يعنيه الظاهر. الذين كانوا من المشركين وأمروا سيدنا عمار بن ياسر أن يذكر محمدا عليه الصلاة والسلام بسوء أو أن يذكر آلهتهم بخير، يعني ليس لهم من قلب عمار شيئا. لذلك عمار كان قلبه مطمئنا بالإيمان، قال لهم ما أرادوه ولا يزيد لهم شيئا. المكره لا يزيد ولا يقترح على مكرهه، إنما إن أمره بالشيء وكان يعرف قدرة ذاك على قتله على القتل، ليس إذا قال له أقطع إصبعك قالوا الإكراه بالقتل وبما يؤدي إلى القتل. يعني إذا قطع له عضوا بينا من بدنه مثل الرجل وهو يعلم أنه إن قطعت هذا لا يدوم له عيش فيموت، هذا يعد إكراها. ليس كل ما يعني هو صعب على النفس هو باب إكراه ويجوز الإنسان أن يتلفظ بما يريدون. أصل الإكراه الإكراه فيه على القتل، إذا أكرهوك على قتل. وأما العجز فكالأخرس، الأخرس يسقط من يعني يسقط عنه ركن الإقرار باللسان. نعم. قال: وفي المسايرة في أول الخاتمة في بحث الإيمان ومفهومه فقيل هو التصديق بالقلب فقط وهو المختار عند جمهور الأشاعرة، أو مع الطاعة وهو قول الخوارج ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جزء الماهية، أو باللسان فقط وهو قول الكرامية فإن طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناجي وإلا فهو مؤمن مخلد. الكرامية مشبهة أتباع محمد بن كرام من أقبح ما وجد من أنواع المشبهة. نعم. قال: فإن طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناج وإلا فهو مؤمن مخلد في النار، أو بالقلب واللسان وهو مقبول عن أبي حنيفة ومشهور عن أصحابه والمحققين من الأشاعرة قالوا: لما كان الإيمان التصديق، والتصديق كما يكون بالقلب يكون باللسان، فيكون كل منهما ركنا في الباب، لا يثبت الإيمان إلا بهما إلا عند العجز، وكذا الاحتياط واقع عليه والنصوص دالة عليه. وذكروا ما تعلقت به يعني الكرامية، يعني من نحو قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، جعل المتكلم كافرا مع أن قلبه مطمئن بالإيمان ولكن عفن عنه. وإذا كان كافرا باعتبار اللسان يكون مؤمنا باعتباره لاتحاد مورد الإيمان والكفر. وصرح بالآية بإثبات الإيمان للقلب والكفر أيضا له بقوله: وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وهو محل اتفاق بين الفريقين، فوجب كون الإيمان بهما وهو الاحتياط. هذه الآية يعني الإيراد الذي أوردوه الإيراد الذي أوردوه قال، فهذا مردود إلى كلام الكرامية، قال: جعل المتكلم كافرا مع أن قلبه مطمئن بالإيمان. هذا لا يسلم به، لأن الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هذه الآية فيها إثبات وفيها استثناء وفيها استدراك. أولا: كل من كفر بالله من بعد إيمانه فعليه غضب من الله. ومن نطق بكلمة الكفر يعني ظاهرا حصل منه الكفر تحت الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فهو غير داخل ولا يقال عنه فيه إنه حقيقة كافر. لكن حتى هؤلاء الذين هم تحت الإكراه إذا شرحوا صدرا بالكلام الذي قالوه فهذا يكون والعياذ بالله تعالى كفرا ولو كان الرجل في الأصل تحت الإكراه، يعني أمر أن يقول الشيء فحينما قاله قاله منشرح الصدر لما قال مع أنه تحت الإكراه، ما حكمه؟ حكمه الكفر. ولا ترجع ولكن من شرح بالكفر صدرا إلى أول الكلام، إنما هي متعلقة بحكم الذي كان مكرها، لأن التفصيل فيه، التفصيل في المكره الذي يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فإن حصل لهذا المكره أن شرح صدرا بالكفر فعليهم غضب من الله. أما الذي كفر بالإيمان يعني ومن غير إكراه لا نقول هذا، إن كان مشروح الصدر لا يكفر، إن كان مشروح الصدر يكفر، إن كان غير منشرح الصدر لما يقول لا يكفر، يعني كالذين يقدمون على شتم الله سبحانه وتعالى أو شتم الدين أو شتم القرآن أو شتم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لك أنا كنت غاضبا، أنا يعني غير منشرح الصدر، كأنه ما أمر أن يعبد الله إلا في حال الرضا. الغضبان إذا ضرب واحدا من المؤمنين، هذا المؤمن له حق أو ليس له حق، غضبه عذر ليس عذرا. إذا الإنسان كان غضبان فأفطر في رمضان، من شدة الغضب أفطر في رمضان، هذا نقول لا، إذا غضبان لا ينتقد صومه ويبقى على الصيام. الغضب ليس عذرا، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهاء عن الأعذار، لأن العذر في أصله هو ما لا يعني ما لا يستطيع الإنسان أداء المطلوب مع وجوده فيكون معذورا. الرسول حينما سأله أحدهم قال له يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب. كيف يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا بشيء لا يملكه الإنسان؟ قال له لا تغضب. إذن الإنسان حين الغضب أمر مملوك، النبي نهى عنه قال له لا تغضب، ثم قال ثم أوصني قال لا تغضب، ثم أوصني قال لا تغضب. إذن الإنسان يستطيع أن يكف الغضب. إذن الإنسان لو كان غضبان لا يزال تحت التكليف. هذه الآية لا تتنزل على ذاك، هذه الآية على تسلسلها. الله تعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه هذا عليه غضب من الله، لكن يستثنى من المتلفظ بالكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، معناه من كان تحت إكراه القتل وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن هذا الاستدراك على أيش؟ على المستثنى، هذا ليس استثناء على الأول، استثناء على الأول، هذا فقط استثناء على، هذا فقط استدراك على المستثنى. إثبات من كفر بالله من بعد إيمانه، ثم عليه استثناء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ثم على هذا استدراك أنه لو كان مكرها وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، فلا يخلص إلا المستثنى وهو الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. قال إلا أن قول صاحب العمدة منهم يعني الحنفية الإيمان هو التصديق، فمن صدق الرسول فيما جاء به فهو مؤمن بينه وبين الله تعالى، وإقرار شرط إجراء الأحكام هو بعينه القول المختار عند الأشاعرة. والمراد أن أحكام الدنيا من الصلاة خلفه وعليه ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك. واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يعتقد أنه متى طولب أتى به، فإن طولب به فلم يقر فهو كفر وعناد. هذا الذي ذكره أيضا النووي رحمه الله، أنه إن أما من عرض عليه النطق فأبى هذا لا خلاف في تكفيره. نعم. قال: وهذا ما قالوا إن ترك العناد شرط وفسروه به. وفي الجملة تضم إلى التصديق بالقلب أو بهما في تحقيق الإيمان وإثباته أمور: الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا، كترك السجود للصنم وتقدس نبي أو الاستخفاف به أو بالمصحف والكعبة، وكذا مخالفة ما أجمع عليه وإنكاره بعد العلم به. يعني إن أنكره بعد أن علم أنه من دين المسلمين. أما ذاك الزاني الذي جاء زمن سيدنا عمر بن الخطاب وكان يحدث الصحابة في الزنا، وهو ما كان سمع يعني بعشرته بالعشرة التي عاشها من قبل، ما كان سمع بحرمته عند المسلمين، سيدنا عمر أمر بتعليمه. أما من علم أن شرب الخمر مثلا عند المسلمين حرام، وعلم أن الزنا حرام، وعلم أن الربا حرام، وعلم أمثال هذه الأمور، هذا ثم بعد أن علم أنكر حكم هذه الأشياء، أنكر حرمتها، يعني هذا يكون كذب شريعتنا. نعم. المكان الكعبة شيء معظم يستقبله المسلمون، كل مسلم يعرف أنها شيء معظم. هذا البيت ولا الأرض فقط؟ لو استحق بمكة مثله، كل ما هو عظيم عند الله. مكة أليست أحب بلاد الله إلى الله؟ النبي هكذا قال، يعني ما عرف في الشرع أنه مقدس فاستخف به الحكم لاحق له، لكن هو ذكر الأشياء يعني التي هي معروفة أن كل مسلم يتجه إليها، لكن لو استخف الإنسان يعني بكتاب الشرع فألقاه مستهزئا به في القاذورة حكمه كذلك نفس الشيء، ليس شرطا للمصحف، لكن المصحف فيه زيادة، يعني يكون والعياذ بالله تعالى كفره أشد من كفر من رمى مثل كتاب الشريعة في القاذورة مستخفا به. نعم. قال الإمام أبو القاسم الأصفهاني بعد ذكرها: يوجد رسالة للإمام بدر الرشيد الحنفي في المكفرات اللفظية، عمل رسالة في الأشياء التي لو قالها الإنسان يكفر، هي اسمها رسالة في المكفرات للإمام بدر الرشيد الحنفي. لو نظرتم فيها يعني كان يذكر عبارات من تلك الأزمنة، في هذا الزمن يوجد أكثر، الناس والعياذ بالله أطلقوا ألسنتهم. الله تعالى قال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا.